لا ما تحتفظيش بصورته ولا حاجة. وانتي لما تتقي الله وتنشغلي باللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيعجل لك زواجك. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النظر للرجل الأجنبي بالنية دي مش مشروع ولا حاجة. لا، انت خلاص رضيتي بيه وتوكلي على الله، يبقى ربنا عز وجل هيدبر لك. وانت لما تتقي الله يبقى انت بتستعجلي الفرج وبتستعجلي المخرج. ولو كنت ناويين تتجوزوا بعد سنة، لعل ربنا يجعل الزواج بعد شهر ببركة ان انت بتتجنبي الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير دينكم الورع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال.